تنطق اللي هو الكي إذا أتى بعد حرف إن ينطق الحرف اللي بعده وهو حرف الإن، زي ني اللي هي معناها الركبة أو يركع.